بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث التاسع بعد الخمسين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث التاسع والخمسون عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي. اقرأ الحاشية تخريج الحديث. الترمذي من طريقي الترمذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. الدمشقي طيب. ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندي من قبل إسناده. نعم، الحديث ضعيف، يعني الحديث ضعيف، لكن نقرأ مع شرح الحديث. المقصود من هذا الحديث من ترد شهادته لشبهة أنه قد يميل في الشهادة، فلذلك تطلب شهادة غيره. نعم، هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة. العدالة أن يكون إنسان مستقيم في دينه ومستقيم في مروءته، ليس عنده كبائر ظاهرة، وليس عنده من السفاهة ما يعاب عليه أو على مثله. فإذا كان العدل الشهاد عدلا قبلت شهادته، وإن لم يكن كذلك كان يكون الشرب الكذب أو الفسق أو الفجور أو شرب الخمر فترد شهادته. نعم. وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره. ما معنى أحسن الحدود؟ حدود يعني تعريفات. الحد معناه مثل هذا السياق، الحد يعني التعريف. عرف الصلاة شرعا، تقول هي تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. حد الصلاة هي التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذا معنى حد يعني تعريف، مر معنا كثيرا: حد الكبيرة، حد مثلا الشر، تعريفه يعني. فهنا يقول: وحدها بعضهم بحد مأخوذ، يعني وعرف بعض العلماء العدالة مأخوذة من قول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. قال آخر شيء: وهذا أحسن الحدود، يعني التعريفات، أحسن التعريفات. واضح؟ طيب كمل. والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. نعم، ترجع إلى التهمة، رجل متهم معروف بالفسق بالفجور بالكذب بالتزوير، أو مظنة، لأن ممكن يميل أو يجور أو يكذب في شهادته. نعم. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة والذي أتى حدا. والذي أتى حدا، إيش معنى الحد؟ يعني أتى كبيرا الكبائر قد حد عليه، قطعت يده لأنه سرق، أو جلد لأنه قذف، أو جلد لأنه زنى، أو رجم لأنه زنى ومحصن. صحيح؟ إذا رجم ومات كيف تقبل شهادته ولا تقبل؟ ليس محل البحث، وإنما محل البحث هو أن حد بحد، يعني يقيم عليه حد من الحدود، وما زال حيا هل تقبل شهادته أم لا. هو بالأمس كان زاني غير محصن وجلد، أو سبق أن قذف فلان بالزنا فجلد حد القذف، أو سرق فقطعت يده، فهذا إيش الذي أخذ بحد من الحدود أقيم على الحد، هذا لا تقبل شهادة. أي أتى معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته. طيب، والله عز وجل الذي يقذفون الناس فجلدوهم 80 جلدة، القاذف الذي والذي يرمون الحصنة ثم لا يتب 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني الذي يتهم الناس، تهم امرأة أو امرأتين أو رجل أو رجلين من عرف بالعفاف والاستقامة، قال عن فلان أنها زانية أو قال عن فلان الزاني، فهذا يقال عنه إيش؟ قذفة، يعني اتهم غيره بالفاحشة الكبرى، فهذا يجلد إذا ما عنده بين 4 شهداء. كم يجلد؟ 80 جلدة، العقوبة الأولى. العقوبة الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا. العقوبة الثالثة يوصف بالفسق ولكم الفاسق. واتفق العلماء على أن العقوبة الأولى والثالثة لا تسقط بالتوبة. واحد قذف غيره، ثبت شهود عليه سمعوه يقول فلان زانية، أتي به قال صحيح أنا قلت، لكن والله أني أستغفر الله أتوب إليه، ما عاد عد القذف ولا عد أشتم أحد، تاب إلى الله توبة أنه هو صادق، يعفى من الجلد؟ لا يعفى ويعتبر فاسقا. اتفقوا على أنه إذا تاب يرتفع عنه حكم الفسق، إذا اتفقوا على الحكم الأول لا يرتفع بالتوبة، واتفقوا على الحكم الثالث يرتفع بالتوبة. أنا قلت يمكن لا يرتفع، لا يرتفع. واختلفوا في العقوبة الثانية وهي إيش؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا. واحد تاب إلى الله والعام الماضي جلدوه 80 جلدة لأنه قذف مسلمة، تاب إلى الله ولم يعد فاسقا، والثمانين قد حد وجلد 80، هل تقبل شهادة اليوم جايشة؟ تقبل شهادة ولا تقبل؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال لا تقبل، لأن الله يقول ولا تقبل شهادة أبدا، ومنهم من قال تقبل وما لا تقبل شهادة أبدا، يعني ما دام على هذا الحال. أما إذا تاب فليس بفاسق حتى لا تقبل توبته، بما أنه لم يعد فاسقا وتاب وحسن توبته فلماذا لا تقبل شهادته؟ فحينئذ يتوقف الأمر على رأي القاضي، إن كان ممن قد اقتنع بأنه تقبل شهادته، وإن كان سبقا قذف وجلد فيقبل شهادته، وإن كان لا يقبل اقتنع بأنه لا تقبل شهادته لأنه سبقا قذف لا تقبل شهادته. المهم اتفقوا على أنه بالتوبة لا يسقط إيش؟ لا تسقط العقوبة الأولى وهي أن يجلد 80 جلدة، واتفقوا على أن الوصف بالفسق يرتفع عنه عندما يتوب الله عز وجل، واختلفوا في قبول شهادته هل تقبل أو لا تقبل مع أنه تاب. واضح؟ فإذا عرف أن إنسان يقذف الناس وسبق أنه حد وهو فاسق أو فاجر، أو يأتي الحدود الشر يأتي أنه حارم، لا تقبل شهادته. طيب، ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. طيب، يقول أما إذا كان هو مظن لأن ترد شهادته، قال كالأصول والفروع. الأصول يعني من تفرعت منه، الأب الجد الأم الجدة. الفروع من تفرع منك، ابنك ابنتك ابن ابنك ابن ابنتك، فروع. فالإنسان له إيش؟ أصول وله فروع. ماذا يسمى الأخوة الأخوات والأعمام؟ يسمى حواشي. الإنسان عنده إيش؟ أصول وفروع وحواشي. إذا كان هذا الجاي أتى يؤدي الشهادة هو والد المشهود له، مش يشهد له ليس عليه له، وهو والده، قال لا تقبل لما ظنت أن هذا الوالد قد يميل ويشهد مع ابنه على فلان، ابنه مختلف مع ابن الجيران ولا مع شريكه في شركة في أرض في حاجة، من شهوده؟ قال الوالد، الله يطول لي بعمره، جاء الوالد قال أشهد أن ولدي خوش ولد، والحق معه وذاك اللي ظلمه. القاضي يتوقف في شهد أنك أنت والده، لكن رجال مصلي مسمي قالوا النعم فيك، بس المسألة فيها حقوق، فأنت ما ظن لأن ممكن إيش تشهد لابنك، اسمح لي اذهب وليأتي بشاهد غيرك. الشاهد ابنه فرع له، حضر المحكمة، قعد الوالد وعزيز علينا والله أمرنا ببر الوالدين، أنا أشهدنا الوالد الحق معه في هذه المشكلة في هذه الشراكة، يقبل أو لا يقبل؟ لا تقبل شهادة والدك تشهد له. لكنه هذا طالب علم معروف ومستقيم، نقول نعم والنعم، ولكن هذه مظنة، وقد يعترض حتى الخصم، قلت من الشاهد؟ ابنه. لا ما أصلح، تقول الله فيني، فنقول له أتي بشاهد غير ابنك، ابنته غير ابنتك. طيب، لكن هذه الشهادة إذا كان فيها أي إخوان فيها حقوق متنازع عليها، يعني لو كانت هذه الشهادة أن يشهد الأب على زواج ابنه، من يشهد؟ من يشهد؟ الأب قال أنا الشهادة، ما في مشكلة صح؟ يعني ما في نزاع، ولكن المقصود إذا كان في نزاع بين الرجل فلا يأتي بشاهد لا من أصوله ولا من فروعه. قال والمولى من يشهد لك؟ قال المملوك الفلاني، هذا مملوك عندي وأنا مولاه، تعال يا فلان يا قنبر يا عنبر اشهد. هذا مثل حسبة الابن، أيضا ممكن أن يشهد مع سيده، أو هذا المظنة أنه أصلا ما شهد مع سيد الله أعلم إيش راح يكون مصيره. فلذلك القاضي ما يقبل شهادة المولى إيش على سيده. والقانع لأهل البيت، واحد متربي هالبيت كأنه محسوب واحد منهم فيهم، آكل شارب نايم لا وزوجوه بعد، هذا ما تقبل شهادته لأنه هم أهل نعمة عليه، يظن فيه أنه ممكن يميل فيشهد شهادة زور. قال فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين، يعني من هم المذكورون؟ قال الأصول الفروع، ما يصير شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا المولى لسيده ولا القانع لأهل البيت لواحد من أهل البيت. قال لأنه محل التهمة وتقبل عليهم، كان يحضر الشاهد يقول أنا فلان ابن فلان والد فلان وأشهد أن ابني هو الظالم، أن شريك رجال طيب ومحترم، لكن هذا هو اللي ابني، هو ابني وعرفه راعي سوابق، هو اللي وأنا شاهد. تقبل شهادته أم لا؟ تقبل، لأنه شهد على ابنه وليس لابنه. تبهتم؟ قال ومثل ذلك الزوجان، زوج جاء يشهد مع زوجته على جارتها وقد حصل بينهما نزاع، أشهد أن زوجتي هي اللي مظلومة والجارة هي اللي ظلمت زوجتي، ما تقبل شهادة. كما أن الزوجة تشهد مع زوجها لزوجها في نزاع مع صديقه أو جاره، لا تقبل. قال ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. المكاتب مر معنا أنه مملوك يقول لسيده أكتب عليه كتابا أعطيك المبلغ الفلاني، يشتري نفسه منه أقساط دفعات يسمونه نجوم، أعطيك لما خلص، فهذا يسمى مكاتب، هو أصلا مملوك عند هذا عند سيده فكاتبه، أو عتيقه كان مملوك عنده واعتقه، فما زال يسمى فلان مولى فلان، أيضا لا تقبل الشهادة له ولكن تقبل عليه. طيب كم؟ ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. نعم، شهادة على عدو أو على خصم سابق أو على طليق، يأتي واحد يقول أشهد على فلان، يقول قاضي حضرة القاضي هذا شقيق طليقتي وبيني وبين مشاكل، الآن جاء لينتقم، من حقه أن يرفض هذا ومن حق القاضي أن يقتنع بهذا التعليل، أو يقول فلان أصلا متخاصم معه فإذاك جاء أن يشهد عليه، فإذا ثبت أن فعلا بينه خصومة سابقة أو عداوة سابقة فمن حق القاضي أن يرد هذه الشهادة. لكن لو جاء ليشهد لخصمه، كان فلان لا أحبه مخاصمني سبق النفع، لكن في المسألة هو حق معه، تقبل ولا تقبل؟ تقبل. هذا كله فيما إذا كان هذا الشاهد أصلا كان عدلا، ولكن إما ابن للمشهود له أو أب للمشهود له، أو زوج المشهود لها، أو سيد المشهود له، أو عدو للمشهود عليه، ها، أو خصومة سابقة للمشهود عليه، ما تقبل. هذا معنى العكس. نعم. لكن هنا نبه يا أخوان أن الشهادة شأنه عظيم عند الله عز وجل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور. وأخذ يكرر: وكان متكئا فجلس. قال: لا وقول الزور وشهادة الزور، لا وقول الزور وشهادة الزور، حتى أشفق عليه الصحابة من كثر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يعني صح التعبير انفعل وهو يحذر: ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت، يعني شفقة عليه. فانتبهوا، الأمر خطير جدا. كثير من الناس يسأل: والله انحرجت وكذا، رحت شهدت مع أختي أن زوجها كان يضربها ولا أن كذا. ما يجوز. قال: إيش سوي، الوالدة أحرجتني ولا الوالد طلب مني، وما يدري. وراح صديق أو كذا، راح شاهد أنه فعلا مجوحها وما يوكلها، وصار لسنتين ما عمر أعطاها شيء. إيش درك؟ لا يجوز شهادة الزور وقول الزور، الله شهادة الزور وقول الزور، تجنب هذا. كما أنه لا يجوز أن تكتم الشهادة، أحيانا ترسي عليك ما في إلا أنت، إذا أنت امتنعت ذهبت الحقوق، لا يجوز لك أن تمتنع. إذا دعيت لا تأبى، أحضر واشهد بما علمت. نعم. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.